المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تقبل إجابة الدعوة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع مجد مصطفى من الجزائر ولاية الوادي. أخونا يسأل في أول أسئلته ويقول: رجل في يوم زفافه يستعمل بعض مواد التجميل النسائية كوضع شيء على الرأس من أجل تلميع الرأس والوجه وقليل من المكياج الذي يوضع أو الشفاف الذي يوضع على الشفتين والوجنتين، ويحلق لحيته من أجل التجمل في يوم زفافه، فهل هذا الأمر جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، ما يتعلق بوضع الشيء على الرأس دهان ونحوه، فهذه من الزينة العربية التي كان الناس يستعملونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن غبا، أي يوما بعد يوم يدهن رأسه، وكان من عادة العرب تنمية شعور رؤوسهم، لا على شكل ما الحال عليه في هذا الزمن من المستغربة، وإنما على شكل ما عليه العرب من تنمية الرأس، بعضهم من الرجال يجعله قرونا، وبعضهم يجعله جمة تضرب إلى الكتفين أو أرفع من ذلك، وقد كان لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم جمة تضرب إلى ما تحت الأذنين، فلا محذور في ذلك. وأما وضع شيء على الوجنتين والشفتين بالنسبة للرجل، إن كان قصده يريد أن يوهم الزوجة أنه في حال صحة وحيوية جيدة، فهي محتاجة إلى الفعل أكثر منها إلى النظر، فالأولى تجنب ذلك. وأما حلق اللحية فإنه محرم، فإن النبي عليه الصلاة أفضل الصلاة والتسليم يقول: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، وفي رواية أخرى يقول: أعفو اللحاء وجزوا الشوارب. فالحديث عن الشارب تارة جز بالجز وتارة بالإحفاء، والإحفاء الحلق. وأما اللحية فليس فيها شيء من التقصير ولا الحلق، بل النص الوارد فيها إنما هو الإعفاء، فحلقها من محرمات الأعمال. ومن المحزن أنه قل أن تجد في العالم الإسلامي من يعتني باللحية ويعاقب على حلقها، بل قد لا تجد من يعاقب عقوبة منظمة على حلق اللحية، مع أنها أعمال مخالفة للشرع، وليست هذه المخالفة بأولى المخالفات للشرع، بل هذه سلسلة متتابعة وحلقات عقد قد انقطع سلكه فتتابعت، فسقط الكثير من القيم الإسلامية، ولذلك كانت الأمة الإسلامية في الهوامش، وما ذاك إلا لأن الدين هان على المسلمين فنسوا الله فنسيهم، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذه الفتن التي أشبه ما تكون بالحرائق في كثير من أراضي بلاد الإسلام، قتل، المقتول لا يعلم ذوه لماذا قتل، والقاتل قد لا يدري لماذا قتل هذا الشخص بالذات. فتن وشرور، وأسبابها إعراض الناس عن دينهم. الدين ينبغي ألا يتساهل به، وألا يقال هذه أمور من بسائط الأمور الدينية، فإن التساهل بالقليل من أمور الدين يجر إلى التساهل في قواعد الدين وأصوله وضوابطه، فنسأل الله الهداية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هناك مجموعة من العادات التي تحصل في ليلة الزفاف سأذكرها لفضيلتكم تباعا. عادة منتشرة عندنا وهي وضع الحناء على السبابة والوسطى في اليد اليمنى للزوج، ويكون بحضور مجموعة كبيرة من النساء والرجال واختلاط كبير، فتقوم مجموعة من النساء بالرقص أمامه على الأغاني والزغرطة. هل هذه العادة جائزة؟ بل هي عادة محرمة. النساء إذا أردنا أن يستمعنا أو يؤدينا شيئا من الطرب في العرس بغير فحش، فهذا مما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم، وقال لمن أمرهم بذلك: إن الأنصار يحبون الطرب، لكنه الطرب البريء وليس بالطرب الهابط البذيء. وأما رقص النساء أمام الرجال فمن المنكرات ومن الأعمال المنافية للآداب والأخلاق الإسلامية. والواجب على العقلاء من المسلمين أن ينفروا من هذه العادات السيئة التي ما نبتت ولا نما أمرها إلا في غياب تعظيم الدين وتعظيم شعائره، لأن تعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب، فإذا لم تعظم شعائر الدين دل على ضعف التقوى أو خلو القلوب منها. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: ومن العادات عادة أخرى، وهي أن الزوج لا يرى والديه لمدة 3 أيام بمكان يسمونه الحجابة، ما حكمها؟ لا أصل لذلك. صحيح أن المتزوج إذا تزوج بكرا يبقى عندها 7 أيام حتى ولو كانت له زوجات لا يقسم لهن مدة 7، وإن كانت ثيبا جلس عندها 3 أيام. لكن ليس معناه أن لا يرى قريبا ولا يشهد، وأن لا يشهد جماعة، بل أعظم الواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله الصلوات 5 في أوقاتها. والواجب أن تكون للرجال مع الجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا كان المقصود أن يحتجب الولد عن والده فبئس الأدب ذلك، فإن هذا أدبا لا يمت إلى الإسلام بصلة. ينبغي أن تنبذ هذه العادة ويحذر منها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يجتمع أهل العروس والعروسة عند الغرفة التي يدخل الزوج فيها على زوجته ليلة الدخلة، فإذا وجد الزوجة بكر تكلم بصوت عالي وقال لهم: إني بخير. هذه عادة لا أصل لها في الشرع. وقد يقول: إني بخير وهي بكر، وقد يقول: إني بخير وهي غير بكر، وقد يسكت ولا يقول: إني بخير وإن كانت بكرا إذا لم تملأ عينه. تلك عادة سيئة ينبغي أن تطرح وتستبعد من المجتمع الإسلامي. أحسن الله إليكم. أيضا تأتي العروسة بعد مدة، أي الزوجة، من بيت أبيها إلى بيت زوجها وهي متجملة في كامل زينتها، بل في ليلة العرس كما ذكر تأتي وهي متجملة في كامل زينتها وترتدي فستان أبيض فخم وفضفاض وشفاف، وتسمى الروبة البيضاء، فما الحكم؟ هذه من العادات الوافدة، لكن إن كانت تلبسها وتلبس فوقها ما يسترها عن أعين الرجال بحيث لا ينظرون إليها ولا يرون شيئا من محاسنها أو وجهها، فهذه عادة سيئة فقط، اجتنابها مطلوب. وإن كانت إنما تخرج بأبهى زينتها مبدية ما يظهر من المحاسن من شعر ووجه ويدين ونحو ذلك، فإن هذا من التهتك السيء الذي لا يحل ولا يجوز للناس أن يرضوا به أو أن يقروه في مجتمع إسلامي. أحسن الله إليكم. يستمر في ذكر هذه العادات فيقول: في صباح ليلة الدخلة تأتي النساء بإحضار طاولة وكراسي ويخرجن الزوجة أمام جميع النساء بكامل زينتها ليتفرج عليها النساء بصحبة الأغاني والرقص والمزامير، فما الحكم؟ طامة من الطوام ومنكر من المنكرات وعادة سيئة لا صلة لها بالإسلام. أما لو جاءت هذه النسوة ليدعون للمرأة العريس العروس بالبركة والوئام والتعاون مع الزوجة على البر والتقوى والعفة والإنجاب للذرية الصالحة، لم يكن في ذلك محذور. أما أن يأتينا لرقص وطرب ومزامير فهو من الأعمال المنكرة التي يجب على العقلاء أهل التقى أن يحذروا الناس منها ويمنعوا من انتشارها في الأمة. إننا محتاجون إلى الجد في حياتنا لا إلى العبث واللهو والطرب. إننا أمة مظلومة، أمة تسلط علينا الأعداء، أدخلوا على أخلاقنا صنوفا من الشرور ونموا ما نبت في أرضنا عن جهل منا، فاستحسنوا لئلا نسعى إلى ما يعلي أمرنا من التمسك بديننا. إننا ينبغي أن نرجع إلى ديننا بصدق في أخلاقه وعقيدته والعبادات لاستعداد الاستغناء بفضل الله جل وعلا من طرق المكاسب، الجد لإغناء بلادنا بإذنه تعالى عن الحاجة إلى الأعداء. فإن بلاد الإسلام بلاد غنية في مواردها وثرواتها الزراعية وغيرها، وإنما تحتاج إلى جد واجتهاد وصدق في الرجوع إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه والأخذ بالأسباب، فنسأله أن يوفق لذلك ولما هو أفضل منه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تذكر بأنها خرجت للعمرة في شهر رمضان قبل حوالي 4 سنوات هي وزوجها وأسرتها. تقول: قمت بالطواف والسعي والصلاة خلف مقام إبراهيم، وفي طواف الوداع وفي الشوط السادس خرج ريح منها وقامت بالصلاة خلف مقام إبراهيم حرجا لأنها لا تريد أن تخبر أحد، وخرجنا من مكة ولم أخبر أحد، فهل علي شيء؟ أحفظ لك أن تذبحي شاة في مكة ذبيحة وتوزعي لحمها، لأن انتقال الطهارة لو انتقلت طهارة المصلي وهو جالس يقرأ التحيات لم تصح تلك الصلاة ولا يعتد بها بأنها صلاة. وإن كان قد مضى من الصلاة معظمها. كذلك في الطواف مضى معظمه وكنت في السادس فأحدثت، فمعنى هذا أنك أديت طوافا على غير طهر، لأن العبرة بآخر العمل. والوداع محل الخلاف بين أهل العلم، هم من يوجبه ويجعل بانتفائه فدية، هي ذبح ذبيحة في مكة لمن يقدر، وظني أنك تقدرين على ذلك فافعليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: حملت مرتين، المرة الأولى لمدة 5 أشهر، ثم عملت عملية تنظيف لأنه حصل نزيف في تلك الفترة، ولم أصلي حتى طهرت، ثم حملت مرة أخرى لمدة شهر وحصل عندي نزيف، وفي تلك الفترة أدخلت المستشفى وأخبرني الطبيب أن الحمل غير طبيعي، وعملت عملية تنظيف ولم أصلي حتى طهرت، ويعلم الله أن هذا جهل مني ولم يكن بقصد ترك الصلاة، وأنا الآن حائرة يا فضيلة الشيخ، هل أقضي جميع الصلوات أم لا؟ وكذلك أسألك يا شيخ أحسن الله إليك، هل أترك حبوب الحمل وأتكل على الله بأن يرزقني الذرية، أم أجلس فترة حتى يستقر أمر الرحم؟ أحسن الله إليكم. أما في المرة الأولى التي مضى للحمل أكثر من 4 أشهر، فإن الدم ذاك دم نفاس، ولا تصح منك الصلاة لمدة 40 يوما إلا إذا كان الطهر ما حصل قبل تمام 40، ففي حال ما يحصل الطهر تكون الصلاة قد وجبت. وأما المرة الثانية التي حصل التنظيف لشهر، فإن الدم الذي نزل معك بعد التنظيف ليس بدم نفاس، وإنما هو أشبه بدم الجرح في الرحم أو النزيف فيه والاستحاضة. عليك أن تقضي الصلوات إذا كنت تضبطين عددها ومقدار الأيام التي لم تصلي فيها، اقضيها بسرد، فلو سردت في اليوم الواحد صلاة 10 أيام جاز ذلك. وأما فيما يتعلق بالحمل والرحم فنصيحتي لك أن تراجعي الطب وتجتهدي في التقيد بالوصفات الطبية حتى يستقر أمر الرحم ويصير قابلا للحمل، وأرجو الله وأسأله أن يسهل لك ذلك وييسره، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يصح أن أقرأ المعوذات والأذكار على أبنائي وهم يلعبون في مكان آخر وأنا في مكان بعيد عنهم، أم لا بد أن أكون أمامهم؟ لا، القراءة على الشيء أو على النفس أو على الذرية إنما تكون في المواجهة، ولا لازم أن يقرأ الإنسان في شرق الدنيا على من في غربها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم ناصر من الرياض بعثت بسؤالين حول الرضاع. تقول: هناك امرأة أرضعت زوجي، هل يعتبر زوج هذه المرأة من محارمي، بمعنى أن أكشف عنده أم لا؟ إذا كانت أرضعت زوجك 5 مرات، في كل مرة يصل ما يمتص من ثديها إلى جوفه متفرقات ولو في يوم واحد أو جلسة واحدة، فإن زوجها أب له من الرضاع. والصحيح من كلام أهل العلم أن الأب من الرضاع أو الزوج بمنزلة أبيه في المحرمية من النسب، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وبالتالي تكونين زوجة ابنه، فيكون زوج تلك المرضعة أبا لزوجك محرما لك. أحسن الله إليكم. وإذا تزوج المرضعة بعد الإرضاع، أم يكون لابد أن يكون قد تزوجها؟ لو كانت المرضعة متزوجة من رجل ثم مات هذا الرجل وتزوجت برجل آخر، الأمر سواء؟ لا، المتعلق باللبن ليس بلبن له، وإنما قصدي أن هذا اللبن لذلك الزوج، اللبن للفحل. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: امرأة أرضعت طفلا ولما كبر، هل تعتبر ضرتها وهي الزوجة الثانية لزوجها تعتبر من محارمه؟ هذا الطفل بالنسبة لغير المرضعة للزوجة الأخرى للرجل بمنزلة زوجة أبيه، فهو ابن أخ لأولادها من الأب، وأولاد الرجل زوجته بمنزلة أمهم في المحرمية، وكذلك أولاد أولاده تكون بمنزلة جدتهم في المحرمية، فهم محارم لها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، سمير من قرية شريحة من الجزائر، يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية في ورقة وأقوم بمسحها بالماء على جسدي؟ لا أعلم لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفع ما تكون القراءة على الموضع الذي يؤلم الإنسان أو ينفث في يديه ثم يمسح على الأماكن، فإذا كان لا يصل وأراد بهذه الورقة أن يصل إلى المواضع التي يريد أن يصلها القرآن أرجو أنه لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: منذ أكثر من 3 سنوات وأنا مصاب بمرض قسوة القلب والشك في كل شيء، وقد داومت على تلاوة القرآن ولكن لم يبتعد عني هذا المرض، وقد سمعت من بعض الناس أنهم قالوا: اكتب سورة ياسين في ورقة ثم امسحه بالماء والزعفران وتنتهي هذه القسوة من قلبك، فهل هذا صحيح؟ لربما أنك تكون قد فعلت فلم ترى النتيجة فأحبيت أن تتأكد من ذلك. لا أعلم لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن القلوب تقسو إما للذنوب أو للغفلة عن ذكر الله، فنصيحتي لك ولكل مستمع أن يعالج المرء قلبه بالإكثار من ذكر الله، فإن الله يقول جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أكثر من الدعاء، ولا تقل دعوت مرات ولا رأيت أثرا، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تمل، لأنك على خير في دعائك، لكن عود نفسك أن تعظم الله وتمجده قبل أن تطلب المسألة، تثني على الله بأنه الفعال لما يريد، بأنه الغفور الرحيم، بأنه الشافي، بأنه المتصرف في هذا الكون، بأنه الخلاق العليم، بأنه الرزاق ذو القوة المتين، تعظم سبحانه وتعالى، ثم تسأل حاجتك، ثم تختم دعاءك أيضا بتعظيمه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع النوري من الجزائر يقول: لي صديق مهندس في الإلكترونيات يعمل في تصليح أجهزة الراديو والتلفاز، لكن أغلب الناس هنا يستعمل هذه الوسائل فيما حرم الله، هل عمله جائز؟ وللعلم فإني نصحته في هذا الموضوع أكثر من مرة لكنه لم يقتنع، هل يجوز له هذا العمل مع نصح الزبائن ووعظهم ألا يستخدموا هذه الأجهزة إلا في الأمور المباحة؟ إذا كان إنما يعتني بإصلاح الأجهزة التي تستعمل كثيرا في المباحات أو في القرب كالمذياع والمسجل وكالتلفاز لتلقي المواعظ والنصائح واستماع القرآن من القراء فلا حرج، وإن كان يمكن أن تستعمل هذه الآلات بأمور محرمة. وأما إذا كان ما يقوم بإصلاحه لا يستعمل إلا في الحرام فهذه المكاسب التي يكتسبها مكاسب محرمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: دعاني مرة من المرات للإفطار عنده في رمضان لكني رفضت بسبب عمله، فهل عدم الاستجابة لهذه الدعوة جائزة مني؟ جائزة، لأن الإنسان إذا شك في جواز شيء ورأى أن هذا الداعية يغلب على مكاسبه الكسب الحرام كان من حقه أن يمتنع، أما إذا كان لا يعلم هل الغالب في مكاسبه الحرام أو لا، فلا حرج عليه أن يأكل من طعامه. أحسن الله إليكم. يقول: لدي إخوة أعطيهم أشياء كالكتب والملابس ونحو ذلك، وأنصحهم بتقوى الله جل وعلا وإقامة الصلاة وبر الوالدين، لكن بعد مدة أجدهم لا يقومون بهذه النصائح، فأعمدوا إلى أخذ ما أعطيتهم، فهل هذا العمل جائز ومن الرجوع في الهبة؟ أنت مربي وتريد تربيتهم في هذا العمل، فإذا كان فعلك هذا يؤثر في نفوسهم ويحملهم على التراجع وعلى التزام نصائحك فافعل، لأنك لا تأخذ هذا الشيء لأجل العود فيه، وإنما تأخذه لأجل التربية والتأديب وتقويمهم على الخير. ومع هذا فإني أنصحك بأن تستعمل غير ذلك في النصح والوعظ والتهديد بأن لا تكرر العطايا لهم، لئلا يظنوا أنك إنما فعلت ما فعلت لتستعيد ما بذلت. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل يجوز للوالد أن يكره أولاده على الصلاة؟ بل يجب عليه إذا قدر أن يكرههم على الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والله والنبي يقول: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا. ومن لا يصلي السفيه محتاج لمن يلزمه بأداء هذه العبادة. الصلاة هي عمود الإسلام، أي هي الذي يقوم عليه البناء والخيمة، فإذا أهمل هذا العمود وسقط وترك فقد ترك الإسلام. ولذلك ترك صلاة واحدة من دخول وقتها إلى خروجه عن عمدية بالترك مبطل للأعمال السابقة. فنسأل الله الهداية والثبات على الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. تقبلوا تحية الزميل سطام العضياني من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.